فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا بسم الله الرحمن الرحيم الشهر شهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

الحج أشهر الحج أشهر وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا واذكره كما هداكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح واستغفر الله

إدارة الحاج شوقي عبد السلام المقيم بمسألة بالاشتراك مع مخازن الفراشة الكبرى إدارة أولاد زعرب المقيمين بكفرجل الباب. أيها الإخوة الكرام، يتقدم الأستاذ إبراهيم فرج وأفراد أسرته بخالص الشكر إلى كل من شارك في تقديم العزاء، وعلى رأسهم القراء الكرام والبشمهندس إبراهيم عوض والبشمهندس علي بدوي.